إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذن كما وعدناكم في الدرس الماضي نبدأ اليوم بالمستعين بالله جل وعلا وحده في قراءة رسالة الشرك ومظاهره لمؤلفها العلامة مبارك الميري علي رحمه الله. وهذه الرسالة قد دفعني لاختيارها عدة أسباب أذكر لكم منها. أما السبب الأول فهو أن هذه الرسالة تعالج قضية مهمة بنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته، وهي الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. تعلمون جميعا أن نبينا صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل وهو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا هو الأصل في الدعوة إلى الله، ومن غاب عنه هذا الأصل لم تثمر دعوته. ولذلك على من يتولى الدعوة إلى الله عز وجل أن يولي اهتماما بالغا بهذا الأصل حتى تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى محبة وخوفا ورجاء، ومن ثم تثمر تلك الدعوة بإذن الله جل وعلا. وأما السبب الثاني الذي دفعني لاختيار هذا الكتاب فهو أن مظاهر الشرك قد زاد الترويج لها في هذه السنوات الأخيرة، بل اتخذها بعض الناس مصدرا لرزقهم والعياذ بالله، وهذا كله تحت دعوى محبة الصالحين والتحذير من التوحيد والموحدين بدعوى أنهم يبغضون الأولياء والصالحين. وهذا يحتاج منا إلى بيان حقيقة التوحيد وبيان حقيقة الشرك ومن هم أولياء الله سبحانه وتعالى، وهذا الكتاب تضمن ذلك. السبب الثالث الذي دفعني لاختيار هذا الكتاب هو تهاون كثيرا ممن أو كثير ممن يدعي العلم والدعوة إلى إصلاح الأمة. نعم، نرى منهم تهاونا في التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد، مع أن التوحيد شأنه عظيم، لأن القلوب إذا تعلقت بالله عز وجل محبة وخوفا ورجاء أثمرت كل خير، وإذا وقعت في الشرك بالله سبحانه وتعالى أصابها كل ضير. ولذلك تجد أن الموحد الحقيقي الذي من الله عز وجل عليه بهذه النعمة يكون حذرا في كل لحظة من حياته أن تسلب منه هذه النعمة، لأن الذي يقدر قدر نعمة التوحيد عليه إلا من عرف التوحيد حقا. ولهذا خاف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من الشرك، مع أنه كما تعلمون جميعا كسر الأصنام بيده، ومع ذلك يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه على التوحيد والسنة، ومع ذلك يقول لهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. والشرك الأصغر منه الرياء، هذا البلاء الذي يفسد الأعمال ويحبطها ويبطلها. ولذلك لهذه الأشياء التي ذكرتها اخترت هذا الكتاب حتى يعرف كل واحد منا حقيقة التوحيد فيلزمه، وحقيقة الشرك فيجتنبه ويجتنب الوسائل المقضية إليه. الأمر الرابع الذي دفعني إلى اختيار هذا الكتاب وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، أخبرنا أن فئاما من هذه الأمة ستعبد الأوثان، وستلحق قبائل من هذه الأمة بالمشركين، فيذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، وتتعلق قلوبهم بغير الله محبة وخوفا ورجاء، وهذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهذا الخبر إذن لا شك في وقوعه، ولا شك أن العاقل سيقول إن الوقاية خير من العلاج. فإذا كان هذا سينزل بالأمة وهو نازل في كثير من المناطق، هذا يجعلنا نحرص على تعلم حقيقة التوحيد وتعليمها للناس وبيان حقيقة الشرك وتحذير الناس من ذلك. إذن فلا شك ولا ريب أن الوقاية خير من العلاج، فكيف إذا أصيبت هذه الأمة بهذا المرض الخبيث؟ فإن العلاج سيصير في هذه الحال واجبا، والتحذير من الشرك وأهله يصبح مؤكدا. الأمر الخامس والأخير الذي دفعني إلى أو لاختيار هذا الكتاب هو مكانة هذا الكتاب عند العلماء. فعلماء هذه البلاد المباركة قرأوا هذا الكتاب أول ما ألف وأثنوا عليه ثناء عطرا، وأوصوا بطباعته، ونصحوا بتدريسه، بل حتى غيرهم من العلماء في غير هذه البلاد فقد وجدوا أن هذا الكتاب نافع في بابه. ومن كلام علمائنا الجزائريين الذين أثنوا على هذا الكتاب ومدحوه الشيخ العربي الطبسي عليه رحمة الله، وهذا في كتابته لتقرير جمعية العلماء لهذه الرسالة، فقد جاء فيها أنه عليه رحمة الله قال مادحا لهذه الرسالة، قال أن هذه الرسالة تعد في أولويات الرسائل أو الكتب المؤلفة في نصر السنن وإماتة البدع، تقر بها عين السنة والسنيين، وينشرح لها صدور المؤمنين، وتكون نكبة على أولئك الغاشين للإسلام والمسلمين من جهلة المسلمين ومن أحمرة المستعمرين الذين يجدون من هذه البدع أكبر عون لهم على استعباد الأمم، فيتخذون هذه البدع التي ينسبونها أو التي ينسبها البدعيون إلى الدين الإسلامي مخدرا، يخدرون بها عقول الجماهير. هذا ذكره الشيخ التبسي عليه رحمة الله في تقريره لهذا الكتاب النافع، وكذلك مدح هذه الرسالة أيضا وذكر أنها تبين بوضوح المنهج السلفي الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصالح، لأن الدعوة إلى لزوم الكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا هو ملخص الدعوة السلفية، وهذه هي حقيقة الدعوة السلفية التي لخصها صلى الله عليه وسلم في قوله: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليست يعني جماعة حزبية ولا غير ذلك، أو ينصب فيها شخص يوالى ويعادى من أجله، فما قاله فهو الصواب وما قاله فهو الخطأ، هذا كله ليس من السلفية في شيء، فكل يؤخذ من قوله ويترك، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله هذه الكلمة التي يرددها الكثير من الناس، لكن أن يعملوا بها على وفق المنهج السلفي إلا من رحم ربه. ولذلك الإنسان لابد أن يرجع إلى فهم السلف للنصوص الشرعية، وكيف تعاملوا معها، وكيف تعاملوا مع الخلاف الذي يحصل، فيكون بذلك حقا قد سلك هذا الطريق الذي قال عنه الشيخ التبسي عليه رحمة الله أنه يتلخص في دعوة المسلمين إلى العلم والعمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والسير على منهاج السلف الصالح في أخلاقهم وعباداتهم القولية والاعتقادية والعملية، وتطبيق ما هم عليه اليوم من عقائد وأعمال وآداب على ما كان عليه أو ما على ما كان في عهد السلف الصالح. هذه عصارة الدعوة السلفية الحقيقية، فيأخذ بها من جميع الجوانب، عقيدة أخلاقا ومعاملة وآدابا، ويظهر ذلك عليه في قوله في عمله في لباسه في جميع شؤونه، يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الرسالة تبين جانبا من ذلك من تلك الجوانب، وهو جانب الاعتقاد، وهذا الجانب مهم جدا أن يحرص كل واحد منا على إصلاحه، لأن ما نراه من فتن وقلاقل واضطراب عند كثير من الناس سببه هو فساد في العقيدة. نعم، ربما يظن الواحد أنه قد أصاب العقيدة الصحيحة، لكن حين التطبيق لا يظهر ذلك، لا في قوله ولا في عمله ولا في جميع شؤونه. ولذلك هذا المنهج الرباني لابد أن يظهر على الإنسان أولا في عقيدته، فيصحح عقيدته ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده محبة وخوفا ورجاء، ويحذر ويحذر من الشرك، ثم يربي نفسه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أيضا الأمر الثالث وهو أن المؤلف هو الشيخ مبارك الميلي عليه رحمة الله، يعني يعد علما من أعلام بلادنا الجزائر، وعلماؤنا لهم حقوق، ليس منا كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يعرف لعالمنا حقه. فهذا العالم الرباني له علينا حقوق، له علينا حقوق، خاصة من انتسب إلى طلب العلم، فحقوق العلماء في حقه أوكد. لذلك يقول الشيخ إبراهيم عليه رحمة الله مبينا حق الشيخ المبارك الميلي عليه رحمة الله علينا، قال: بما علم وكتب وبما نصح وأرشد، وربما رد على الذين وبما رد على الذين أو بما رد على الدين من عواد المبتدعين، وبما وقف من مواقف في الإصلاح الديني والدنيوي، فمن وفائنا له ومن أدائنا لبعض حقه أن نعمل على ترويج الباقي من مؤلفاته المطبوعة وإعادة طبعها طبعا فنيا مصححا. في مقدمتها هذه الرسالة التي بين أيدينا، رسالة الشرك ومظاهره، فمن وفائنا لحق هذا العالم الرباني أن نقوم بقراءة لهذه الرسالة وتعليق عليها. إذن هذه خمس أسباب دفعتني لاختيار هذا الكتاب. ومؤلف هذا الكتاب كما سمعتم هو مبارك الميري. وأذكر خمسة مسائل أيضا متعلقة بالمؤلف عليه رحمة الله. أولا، المؤلف هو مبارك ابن محمد إبراهيمي الميري، ولد رحمه الله سنة 16 بعد 300 للهجرة، وهو ما يوافق سنة 98 بعد 800 الميلاد في قرية الميلية، والميلية هي الآن تابعة إداريا لجيجي، وكانت قديما تابعة لقسنطين. المسألة الثانية وهي تتعلق بتعليمه، فهذا الشيخ مبارك، وهو مبارك على اسمه عليه رحمة الله، درس العلم على يد الشيخ عبد الحميد بن باديس، وهذا قبل أن يلتحق بجامع الزيتونة، وقد كان جامع الزيتونة قبلة طلاب العلم في ذلك الزمن. والشيخ مبارك عليه رحمة الله تخرج من جامع الزيتونة بشهادة التطويع، وهذه الشهادة هي أعلى شهادة تمنح في ذلك الزمن، يعني تقابل في زماننا يعني الدكتوراه، أعلى شهادة في الجامعة تقدم، فأخذها وهي شهادة هذه الشهادة التي تسمى بشهادة التطويع، وكان ذلك في سنة 24 بعد 900 للهجرة. والمسألة الثالثة تتعلق برجوعه إلى بلده، فإنه بعدما تحصل على هذه الشهادة رجع إلى بلده داعيا إلى الله عز وجل، وهكذا شأن أهل العلم، يرحلون بطلب العلم ويأخذون ما يوفقهم الله عز وجل له، ثم يرجعون إلى بلادهم لنفع إخوانهم. وقد عرف عليه رحمة الله بدعوته إلى التوحيد والسنة، وما رسالته التي بين أيدينا إلا أكبر شاهد على ذلك، فهي رسالة تدعو إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة على الوجه الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة متعلقة بترجمة المؤلف، وهو أن المؤلف له مؤلفات، لكن من أجل مؤلفاته التي ننصح بقراءتها كتابان نافعان. الكتاب الأول وهو تاريخ الجزائر في القديم والحديث، هذا كتاب يعني لا بد لطالب العلم أن يقرأه حتى يربط ماضيه بمستقبله، والذي لا يعرف التاريخ تغيب عنه أشياء كثيرة وتفوته أشياء كثيرة، ولذلك اجعل لنفسك حظا أن تقرأ من هذا الكتاب حتى تعرف حقيقة هذه البلاد التي نحن فيها. والمؤلف أو المؤلف الثاني هو هذه الرسالة التي بين أيدينا، رسالة الشرك ومظاهره التي سنقرأها ونعلق عليها. المسألة الخامسة والأخيرة متعلقة بترجمة المؤلف، وهي وفاته، وقد توفي رحمه الله تعالى في يوم 25 من شهر صفر سنة 64 بعد 300 للهجرة، وهو الموافق للتاسع من شهر فيفري سنة 45 بعد 900 بعد أن صابه داء مضاد هو السكري، فقضى نحبه عليه رحمة الله. لكن كما تعلمون أهل العلم يبقون أحياء، يبقون أحياء، وها نحن يعني نذكره بخير ونقرأ رسالته، والأجر يلحقه بعد موته. نسأل الله أن يغفر له وأن يعفو عنه. إذن هذه يعني مقدمة أيضا تتعلق بترجمته. نبدأ الآن في قراءة المقدمة التي رقمها المؤلف عليه رحمة الله. قال: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والله أكبر قضاء لا يعبد خلقه إلا إياه ألا يعبد خلقه إلا إياه وهو أحكم الحاكمين فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون والصلاة والسلام على من نودي يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فصدع بالأمر واحتمل في سبيل الدعوة كل أذى مر حتى أدى الأمانة فتركها محجة بيضاء ليلها كنهارها. ورضي الله عن آله وأصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعن تابعيهم من العلماء العاملين أولياء الله الصالحين الذين ورثوا علم الدين عن الأنبياء المرسلين ودعوا إليه مهتدين من غير أن يكونوا للأجر من السائلين. يعني المقصود بالأجر هنا يعني الأجر الدنيوي، قل لا أسألكم عليه أجرا، هكذا كانوا يقول الأنبياء والمرسلون، لا يطلبون في دعوتهم أجرا دنيويا وإنما يقولون إن أجري إلا على الله، فيرجون الأجر الأخروي. إذن هذه مقدمة قدم بها أو فتح بها رسالته وبدأها بالحمد. والعلماء منهم من يبدأ بالبسملة منهم من يبدأ بالحمد لله، والشيخ هنا بدأ كتابه بحمد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. ثم ذكر بعد ذلك تمثيلا أو تمثيلا بحال الشرك، فقال عليه رحمة الله: أما بعد، فإن حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشرك به شيئا، وإن نسبة الشرك من التوحيد نسبة الليل من النهار والعمى من الإبصار، يعرض للأمم الموحدة كما يعرض الظلام للضياء، ويطرأ عليها كما تطرأ الأسقام على الأجسام، غير أن الظلام باعث لنور الأبصار لإفادة الراحة للأشباح، وأما الشرك فعلة لنوم البصائر والموجب لشقاء الأرواح. وإذا كان حفظ الصحة بالغذاء والدواء فإن حفظ التوحيد بالعلم والدعوة، ولا يحفظ التوحيد علم كعلم الكتاب والسنة، ولا تجلي الشرك دعوة كالدعوة بأسلوبهما. إذن فهذا تمثيل يعني بين بدأ به المصنف في بيان الشرك والتوحيد، فمثل التوحيد بالنور والشرك بالظلام، وهذه الحقيقة. لو خير الإنسان أن يمشي في طريق مضيء وفي طريق مظلم لا شك أنه يختار الطريق المضيء، فكذلك الدعوة للتوحيد، فدعوة التوحيد طريقها مضيء وضياؤه هو نور الكتاب والسنة، وطريق الشرك مظلم لأنه مليء بالبدع والخرافات والآراء والمنامات. فلذلك العاقل سيسلك طريق النور ويترك طريق الظلم. كذلك مثل أيضا الإنسان الذي يريد أن يحفظ صحته، يحفظها بماذا؟ بالغذاء يعني بالأكل، وإذا مرض يستعمل الدواء. فكذلك الإنسان في دينه فإنه يحفظ دينه بالتوحيد والسنة، فإذا زاغ أو حصل منه خطأ في التوحيد أو خطأ في السنة فيعالج ذلك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيصدق على هذا ما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه هي دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى الله، قل هذه سبيلي يعني طريقي ومنهجي، الدعوة إلى من؟ إلى الله، لا يدعو إلى نفسه ولا إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى طريقة، وإنما يدعو لله، يريد بذلك أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، لأن حقيقة الدعوة عبادة، ليس أن يدعو الإنسان إلى نفسه أو إلى جماعته أو إلى حزبه، وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا حصلت الدعوة إلى الله منه أو من غيره يفرح بذلك، وهذه هي حقيقة المخلص في دعوته إلى الله. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم بالكتاب والسنة، ولا يمكن الإنسان أن يدعو إلى الله وهو يجهل نصوص الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال بلغوا عني ولو آية، يعني أن الإنسان إذا تعلم شيئا من كتاب الله أو شيئا من سنة رسول الله وفهمه فهما صحيحا يبلغه، وما لم يتعلمه يقف حتى يتعلمه ثم بعد ذلك يبلغه. ثم بين رحمه الله أثر إهمال الدعوة بالكتاب والسنة فقال وقد مرت أعصر أهمل أو أهمل جل العلماء فيها شأن الدعوة أو حادوا فيها عن أسلوب القرآن والحديث، فجهل جمهور المسلمين عقائد الإسلام أو خفي عليهم ما ينافيها وطال عليهم الأمل، فطرأ عليهم ما طرأ على الأمم قبلهم من عقائد زائفة وبدع سائلة، حتى ظنوا الإسلام جنسية تتمشى مع الأنساب لأنه عقائد وآداب تنال بالتلقين والاكتساب، فإن من الله عليهم بمن يتلو عليهم الكتاب ويعظهم بآياته كانوا أشبه حالا بالذين وصفهم الله بقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون من الذين يتلون عليهم آياته بل كم سطوا وبفسادهم اقتبر. هذه هي الحقيقة، أن الإنسان الذي لا يسمع آيات الله ولا يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا إذا تليت عليه الآيات وسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده يشمئز منها، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة لأنهم لم يسمعوا مثل هذا الكلام، لم يسمعوا الكلام عن الإخلاص وعن التوحيد وعن الدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك من هذه المعاني التي هي منتشرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي هي أساس دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا سمعوا الآيات تتلى عليهم أنكروا ذلك، أو سمعوا الأحاديث أنكروا ذلك، بل ربما اعتدوا على من يدعوهم إلى التوحيد والسنة. ثم ذكر رحمه الله حياطة الدين وحفظه، قال أفضت أمة خاتم النبيين إلى ما أفضت إليه أمم الأنبياء الأولين، فكانوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، وكاد دين الإسلام يعتريه ما اعترى الأديان قبله فتطغى بدع أهله على سننه وتغشاها، لولا ما خص الله به هذا الدين من حفظه بحفظ كتابه وبقيام علماء ربانيين على تبليغه، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، أخرجه الشيخان وفسر البخاري هذه الطائفة بأهل العلم، وقال أيضا إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود والطبراني في الأوسط وصححه الحاكم واعتمده الأئمة. يعني نبه هنا على أمر مهم، وهو أن هذا الدين له رب يحميه، هذا الدين له رب يحميه. الله عز وجل في الأمم الماضية كان يوكل ذلك إلى علمائهم، ولكنهم لم يؤدوا هذه الأمانة فحرفوا وبدلوا وغيروا، لكن في هذا الدين تكفل سبحانه وتعالى بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وهيأ رجالا يستعملهم في طاعته حفظ بهم هذا الدين، فأناس تناقلوا القرآن الكريم بقراءاته وأناس تناقلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم برواياته، فهذا الدين ولله الحمد محفوظ. إذن فما على العبد إلا أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيجد كل ما أشكل عليه، لأنه لا يبقى شيء يخفى على العبد في هذه الدنيا، لأن كل شيء بينه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأيضا من رحمة الله أنه يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. وهذا التجديد ليس خاصا بعبد واحد أو باثنين، وإنما هذا التجديد قد يكون من جماعة، يعني لا يلزم أن يكون المجدد لهذا الدين شخص واحد، قد يكون شخص، قد يكون شخصين، قد يكون 3، قد يكون 4، قد يكون أكثر، قد يكون في منطقة، قد يكونون متفرقين. إذن فالله عز وجل يقيم الحجة على خلقه ببعث هؤلاء العلماء الربانيين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، وهؤلاء هم العلماء الذين يعني يرجع إليهم إذا أشكل على العبد شيء من أمور دينه أو دنياه، يرجع إلى أهل العلم حتى يتبين. لكن إذا فقد الناس هذه الصلة ماجوا وضاعوا كما هو واقعنا، إلا من رحم ربك. فالذي يحكم الناس الآن هو الأهواء والآراء والأفكار وإعجاب كل ذي رأي برأيه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك احذر يا عبد الله أن تضل في هذا الباب، واصدق مع ربك سبحانه وتعالى، وارجع إلى ماذا العلماء الربانيين ومن يسلك سبيلهم، فإن الله سبحانه وتعالى لن يضلك، لأن الله يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ثم ذكر رحمه الله صفات المجددين فقال: وإن من المجددين في عصرنا الظاهرين على الحق بمغربنا رجالا حباهم الله بمضاء ذكاء قطعوا به قيود الجنوب، وأنعم عليهم بعزائم ثابتة زلزلوا بها راسيات الخرافات، وميزهم بهمم عالية فضحت أطماع المتزهدين، فسيماهم علم في مضاء ذكاء، وعمل في ثبات عزيمة، وسيرة في علو همة. هؤلاء هم العلماء الربانيون، وهؤلاء هم الذين تسلك سبيلهم يا عبد الله. هذه صفاتهم: علم في مضاء ذكاء، يعني علم مع الذكاء، وهذا العلم هو علم الكتاب والسنة، وعندهم ذكاء يعني في العمل بالكتاب والسنة حتى يخلصوه من جميع الشوائب، لأن المدعين للكتاب والسنة كثر، لكن الذين يتبعون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح هم قلة. ولذلك العلماء الربانيون أعطاهم الله عز وجل ذكاء يميزون به بين الصحيح والسقيم، وبين الحق وبين الباطل، فعندهم ذكاء حتى إذا لبس أهل الباطل تلبيسا ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين. قال: وعمل في ثبات وعزيمة، وهذا الذي غاب على كثير ممن يدعي اتباع السلف الصالح، وهو العمل بما تعلم من كتاب الله، والعمل بما تعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فتجد الربانية هو الذي يعمل بما تعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله، تجد عنده صدق في قوله وفي عمله وفي اعتقاده، تجده بعيد عن الكذب، تجد عنده وفاء، تجد عنده ما تجد من الصفات الحميدة، لأنه تعلمها في كتاب الله وتعلمها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان صفته عمل في ثبات عزيمة، يعني في ثبات وفي عزيمة، أن عنده صدق في العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وسيرة في علو همة، يعني لا تجد عندهم الكسل والراحة والخذلان، وإنما هم مقبلون على الله سبحانه وتعالى، فتجدهم دائما في نشاط وفي علو همة، وهذا يدركه كل من قرأ سيرة العلماء الربانيين وراجعوا كتاب سير أعلام النبلاء، فستجد يعني هذه الصفات قد تجلت في كثير من أولئك الرجال حقا. ثم قال رحمه الله مبينا رأس المئة الحاضرة لتجديد الدين، قال: تلك صفات رجال الإصلاح الدين بوطن الجزائر التي ظهروا بها في ميدان الدعوة بالكتاب والسنة، أو بالدعوة بالكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة، منذ 43,300,000، وهي من أوائل المئة الرابعة عشر بعد عصري النبوة والخلافة. يعني ذكر أن من المجددين علماء الجزائر الذين حملوا راية الإصلاح في هذه البلاد، ويقصد بهم شيخه ويقصد بهم شيخه عبد الحميد بن باديس، وكذلك الشيخ البشير الإبراهيمي، وكذلك الشيخ طيب العقبي، وكذلك محمد أو السعيد الزاهري. هؤلاء علماء ربانيون يعني قاموا بدعوة إصلاحية في هذه البلاد، وكثير من ثمارها ما زلنا نجنيها إلى زماننا. أيضا ثم ذكر بعد ذلك أصناف المعارضين للتجديد، إن الدعوة الحق تجد المعارضة دائما. قال: وعلى تلك الصفات الثلاث تكسرت نبال الأداء ونبت شبات الشتيمة. والشبات، شبات الشيء هو طرفه وحده، بدأت تظهر هذه البدع والأمور المخالفة التي يعارضون بها دعاة التوحيد والسنة. قال: وفل سلاح المعارضة من رؤساء في الدين جهال به، يزهدون الأتباع ويحرصون على الابتلاع، ومن شيعة لهم طامعة في دنياهم أو في دينارهم أو مغرورة بدثارهم، ومن سادة لهم هم المعمرون الذين يشبهونهم في شرب عرق الخدامين، أو يشبهونهم في شرب عرق الخدامين. يعني المعارضين للتجديد من هم؟ هم الذين يعني أعداء الدين من المعمرين الذين يعني جاءوا لبلادنا وتتبهم دولة الكفر فرنسا، وكذلك الذين تحالفوا معها ممن يزعمون أنهم على الدين ويظهرون الدين لكنهم يريدون الدنيا تحت مسميات دينية. وهذا الصنف دائما موجود في كل زمان ومكان، ولذلك على العبد أن يحذر منه وأن لا يبيع آخرته بدنياه، وعلى العبد أن يلزم مكان عليه سلفه الصالح حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، لأن أصناف المعارضين للتجديد كثر، وخاصة كما ذكرت في زماننا الذي كثر فيه هؤلاء لا كثرهم الله. ثم قال بعد ذلك مبينا بعض آثار التجديد، قال: وتحت لواء تلك الصفات اجتمع كل نقي اللب تقي القلب، فكانت قوة اتحاد إلى قوة الحق والإعراب عنه، حققت شيئا من الآمال، وقضت على أنواع من الضلال، وتجلت تلك القوة في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والمحافظة عليها وتخليصها من عناصر الدجل والضعف. إذا من أثار التجديد إنشاء هذه الجمعية التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وقد جعلوا شعارهم الدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالح، يعني إرجاع الناس إلى الكتاب والسنة عملا بالكتاب والسنة، كما ذلك كما ترجموا ذلك في مقالاتهم وفي كتبهم رحمهم الله. ثم تكلم عن إنشاء الجمعية فقال: جمعية العلماء تشكلت هذه الجمعية 50، يعني يوم 16 من ذي الحجة 50 بعد 300 والألف، الموافق للخامس من ماي 1931 شكلت هذه الجمعية جمعية العلماء المسلمين. فبثت الوعاظ في الجهاد، وأنشأت الصحف الصادقة للهجات، وصبرت على ما تلاقيه من صدمات، وها هي ذي في 55 تخاطب الضمائر بصحيفتها الحديثة المسماة البصائر. يعني أنشأوا مجلات كثيرة منها هذه المجلة، وهي مجلة البصائر. لماذا ذكرها الشيخ؟ لأن هذه المجلة هي التي كان ينشر فيها هذه المقالات التي جمعها بعد ذلك في هذه الرسالة، كما بين رحمه الله، قال: إنشاء الرسالة والباعث عليه. وبهذه الصحيفة يعني البصائر نشرنا سلسلة مقالات في موضوع الشرك ومظاهره، وما برزت من تلك السلسلة حلقات حتى أخذت الرغبات من مختلف الطبقات في عدة جهات تتوارد على تجريد تلك المقالات وجمعها في رسالة خاصة، فاستصوبنا اقتراح الراغبين وأمسكنا عن قراء البصائر ما بقي من حلقات السلسلة وأعلننا بها استعدادنا لتنفيذ مقترحهم، ثم رجعنا إلى ما كتب التهذيب والتبويب وتنقيح عبارات للتقريب وتغيير في الترتيب، وأضفنا إليه بعض الفصول فجاءت في شكل غير ما ظهرت به من قبل. ثم شرع في وصف الرسالة فقال: وقد تحرينا فيما تخيرنا من أطراف هذا الموضوع وطرق عرضه والإبانة عنه ما رأينا حاجة شعبنا إليه أقوى، وأسلوب العصر له أدعى، فكل أمة وحاجتها وكل عصر وعرضه. هذا مهم جدا في الدعوة لله سبحانه وتعالى أن يخاطب الناس بما يفهمون حتى يزيل لهم يعني ما علق بأذهانهم من مظاهر الشرك وحتى يعلمهم التوحيد. قال: ولم أحتلي فيما كتبت إلا ما تخيله فكري، ولم أنسج فيما جمعت على منوال غيري، إذ لم أقف على كتاب مجموع على النسق الذي أردت فيه الموضوع أو أردته في الموضوع، إلا أني بعد كتابة فصول أهدي إلي كتاب صيانة الإنسان، وهذا الكتاب لمؤلف هندي اسمه محمد بشير بن محمد بدر الدين السهسواني، وقد توفي رحمه الله سنة 26 بعد 300 للهجرة، وهو عالم من علماء الهند، عالم بالحديث والفقه، وقد ألف هذا الكتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، وهذا دحلان يعني ألف كتاب، هذا دحلان اسمه أحمد ابن زين دحلان، ألف كتاب سماه الدرر السنية في الرد على الوهابية، وفيه تكلم عن شد الرحال إلى القبور وإلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به، وحشاه بأمور باطلة نسبها إلى الدين، فرد عليه السهسواني بهذا الكتاب الذي سماه صيانة الإنسان، وقد توفي هذا دحلان سنة 40 بعد 300 للألف. فأهدي إلى هذا الكتاب إلى الشيخ أو وقف عليه، قال: فإذا فيه نبذة منقولة من كتاب تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد لمحمد بن إسماعيل الصنعاني أحد علماء القرن 12، وفيه أيضا طائفة من كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد لمحمد بن علي الشوكاني، فألفيتهما في موضوع رسالتي، ولكن لم أستعن بهما في تحرير مقالتي إذ لم تحوهما خزانتي ولا رأيتهما عند أهل صداقتي. وبعد تمام التأليف وقبل الشروع في الطبع اتصلت بهدية من جدة من الأخ في الله السيد محمد نصيف، هذا عالم العلماء السعودية وقد توفي سنة 91 بعد 300 للألف. قال: تشتمل على كتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، يعني كتاب ابن عبد الوهاب هو كتاب التوحيد، أما فتح المجيد فهو لحفيده. قال: فعلقت منه فوائد ألحقتها بمواضعها معجوة إليه، ولو اطلعت عليه قبل كتابة الرسالة أخفف علي من عناء ابتكار العناوين وتنسيقها، فهذه رسالة في موضوع البوء على أسلوب من عندي بكر، ولعل ذلك من أبين العذر وأوجب الصفح عما يكون بها من خلل وضعف، على أن النقص لا يسلم منه كلام إلا أن يكون وحيا، فلا ينتظر مني ما فوق منة الكتاب، وحسبنا محاولة الإتقان، والله المستعان. إذن هذه مقدمة الشيخ التي قدمها لكتابه، ثم شرع بعد ذلك في تأليفه. فنكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. السلام عليكم ورحمة الله.